طيب أفواكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. في الإسلام مواطن وأسباب وعوامل للشرف والفضل والفضيلة تختلف عما هي عليه في المجتمعات الأخرى، لأن الشرف والفضل في كثير من المجتمعات غير الدينية يعتمد بالدرجة الأولى على الأموال وعلى الجاه الاجتماعي والمقام، كما يعتمد على القوة من الأولاد والعشيرة والنفوذ الاجتماعي وما شابه ذلك. لأن عادة عوامل الشرف وأسباب الفضل في المجتمع غير الديني، في الإسلام بحسب الفكر والثقافة الإسلامية الله سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم تحدث عن مجموعة مما يجعله الله سبحانه وتعالى وسيلة وعاملا وسببا للشرف عنده وللفضل عنده وللكرامة عنده جل وعلا. ولا بد أن يكون المؤمنون على ما يراه الله سبحانه وتعالى من مواضع الشرف. أول سبب من أسباب وعوامل الشرف التقوى. يقول سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى يعني تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن كل المعاصي. طبعا التقوى أهم درجات، التقوى لها درجات متعددة، كما أن بقية الأمور لها درجات أيضا متعددة. فأوطأ الدرجات وأدناها أن يؤدي الإنسان الواجبات وأن يبتعد عن المحرمات، هذا طبعا أقل درجات التقوى. والأعلى منه أن يؤدي الواجبات والمستحبات مهما أمكن. طبعا مستحبات كثيرة، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبالمقدار الممكن، ويقدم الأهم على المهم، يؤدي المستحبات أيضا بالإضافة إلى الواجبات، كما أنه ينتهي ويبتعد عن المحرمات وحتى عن المكروهات. وإن كان كل مكروه جائز، لكنه ما جعله الله تعالى، ما جعل الله مكروها بدرجة الحرام حتى لا يحرج ولا يضيق على الناس. وإلا كل شيء الذي اعتبره الإسلام مكروها يعني غير مرغوب فيه، لابد فيه إما ضرر اجتماعي أو ضرر صحي أو ضرر معنوي أو ما شابه ذلك، لكن ما يصل إلى درجة الحرام أو الحرمة. فالإنسان المتقي بالدرجة الأعلى من الدرجة الأدون طبعا يبتعد عن هذا أيضا، وله أن يفعل الحلال والمباحات. أما الدرجة العليا من درجات التقوى وهي درجة الصديقين، وهي درجة الأعلى لأولياء الله المخلصين والمخلصين، وهي أن الإنسان يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات، ويؤدي المستحبات ويبتعد عن المكروهات، ويقلل من المباحات، لأنه وإن كان المباح جائز له، يأكل يشرب يلبس إلى آخره بحسب الموازين الشرعية، ولكن إذا استطاع أن يقلل من المباحات أيضا، لا يجعل همه الأكل فقط أو اللبس أو المسكن أو ما شابه ذلك من الأشياء وإن كانت مباحة، بل يقدم غيره على نفسه أو يقلل من هذه الأشياء، كلها من أجل الابتعاد عن التوغل في الحياة والتثاقل إلى الأرض. فعلى قاعدة الزهد وعلى قاعدة القناعة. إذن مثلا ترى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الله سبحانه وتعالى فرض على أئمة العدل والحق، أئمة طبعا هذا مو لكل المؤمنين، لكل الناس، أئمة قادة، ذول عندهم مسؤولية أكبر من مسؤولية بقية الناس، لأن بقية الناس مشغول بنفسه، مسؤول عن نفسه، عن عياله، عن أطفاله، لكنه الإمام والقائد إلى مسؤولية كبرى، لأنه مسؤول عن رعيته، مسؤول عن المؤمنين، مسؤول عن الناس. إن الله سبحانه وتعالى فرض على أئمة الحق والعدل أن يجعلوا أنفسهم بمصاف الفقراء لئلا يتهيج بالفقير فقره، لأن الفقير إذا نظر إلى إمامه وهو في عالم الزهد، ملابسه، أكله، حياته، عيشته، عيشة زهاد، معناه لا يتهيج به فقره، وإنما يصبر ويرى قدوته بهذه المثابة. إن الله تعالى فرض على أئمة العدل والحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الخلق كي لا يتبيغ بالفقير فقره. زين، هذا يعني بالنسبة إلى درجات التقوى، وطبعا درجات الدرجة العليا هي أفضل الدرجات، وإمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه تحدث عن أعلى درجات التقوى في خطبة له تسمى بخطبة المتقين. واقعا الإنسان مهما كان مؤمنا متقيا، إذا يجي إلى خطبة المتقين والمواصفات التي يذكرها الإمام أمير المؤمنين، يرى نفسه أضعف من أن يستطيع أن يطبقها. ولهذا في القرآن الكريم أكو بعض الآيات اللي تأكد على التقوى كثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يقول حق تقاته، من يستطيع إلا المعصومون. ولذلك يقولون الله سبحانه وتعالى خفف عن الناس فقال استقوا الله ما استطعتم، يعني بالمقدار الذي تستطيعون تتمكنون تقدرون عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم هذه درجة عالية جدا، وهي درجة التقوى درجة عالية جدا، باعتبار أن المتقين لهم عند الله مقام محمود. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. وهكذا المتقون لهم مقام عظيم عند الله، مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأمثال هذه الآيات البينات التي تبين عظمة المتقين عند الله. زين، هذا أول سبب وأول عامل من عوامل الفضل والشرف. ثاني عامل، عامل الجهاد في سبيل الله. فضل الله المجاهدين على القاعدين. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما يتحدث عن الجهاد يقول أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. يعني مو هيك باب واسع الذي ياهو اللي يجي يفوت، لا، هذا للخواص، فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. فمن تركه رغبة عنه، يعني إعراضا عنه، ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماء، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. والآيات البينات تبين هذه الفضيلة وهذا الشرف في آيات كثيرة تحث على الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. بعد من مواطن الشرف الهجرة في سبيل الله، لا الهجرة من أجل الأموال أو من أجل أسباب غير شرعية. هذا الإنسان لما يترك وطنه مسكنه، خصوص إذا كان مسقط رأسه، خصوص كان إذا تربى هناك وتعلم على التربة وتعلم على الهواء وتعلم على المجتمع وتعلم على كل الأجواء، كل بيت وكل شارع وكل شيء في بلده له رسم خاص في ذهنه وفي نفسه. انت تشوف البعض الذين يجبرون على الهجرة بعد مدة لما يرجعون، حتى لو بلدهم بلد بسيط، بلد بسيط، يشوفه بذيك الأزقة الضيقة، يروح يفتر، يروح للأماكن، حتى بيتهم إذا كان بيت قديم يروح. ليش؟ لأنه أكو انطباعات خاصة في نفسه من ذاك البيت ومن تلك الأزقة ومن ذاك البلد ومن تلك المدينة، ويتذكر خصوصا أيام طفولته، أيام صبا، أيام شبابه. ولذا أحد الشعراء يقول ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، لقد ألفته النفس حتى كأنه لها وطن إن غاب غودرت هالكا، وحبب أوطان الرجال إليه مآرب قضاها الشباب هنالكا. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. نعم، هذه مهمة جدا بالنسبة إلى النفس الإنسانية، حب الوطن من الإيمان. تشوف بعض الناس الذين يسكنون في البوادي، يسكنون في الأماكن الصعبة جدا، ومع هذا يسكنون مطمئنين مرتاحين ولا يريدون أن يغادروا تلك المناطق مع صعوبة العيش فيها. ليش؟ لأنهم امتزج الماء والهواء والتربة مع نفوسهم إلى درجة يقولون شابور ذو الأكتاف لما أسره الروم مرض، لما مرض هذا طبعا الملك الإيراني الفارسي الكسروي في السابق، فأخيرا بعض الأطباء قالوا جيبوا له من أرض وطنه شيء من التراب وشيء من الماء، فلما جابوا له واشتم تلك التربة وشرب من ذلك الماء عادت إليه صحته، عادت إليه عافيته، لأن هذا إلى تأثير في روحية الإنسان وفي نفسية الإنسان. حتى الغذاء الذي يأكله الإنسان من تلك التربة، النباتات اللي تكون من تلك التربة تختلف عن النباتات اللي تكون من تربة أخرى، تتمازج وتتفاعل مع روحيته وما بعد مع بدنه ومع نفسه. الذي القرآن الكريم يقول ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني قرن الخروج من الديار بالخروج من الدنيا بالقتل، يعني مو شيء سهل على الإنسان أن يفارق دياره ويفارق وطنه يفارق مدينته التي تعود عليها. ولهذا الله تعالى جعل للهجرة ثواب عظيم وللمهاجرين ثوابا عظيما. وحتى بالنسبة للتصنيف لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمهم إلى قسمين، قسم المهاجرون وقسم الأنصار. الأنصار هم الذين كانوا يعيشون في بلدهم ونصروا الإسلام ورسول الإسلام، وأما بالنسبة إلى المهاجرين الذين هاجروا من بلدانهم وجاءوا إلى المدينة المنورة والتحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدوا معه أعداءه. هذا طبعا السبب الثاني والعامل الثاني من عوامل الفضل والشرف. بعد من عوامل الفضل والشرف والقسم الثالث، لأنه تقوى ثم الهجرة، وبطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى جعل فينا قوى متعددة، وإذا استعملنا هذه القوى المتعددة في طاعة الله سبحانه وتعالى الله تعالى يثيبنا على عملنا ويعطينا الجزاء الأوفى. من جملة هذه الأمور غير التقوى وغير الجهاد والهجرة البذل في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله. طبعا الإنفاق في سبيل الله مو شيء سهل، يعني القرآن الكريم يقول وأحضرت الأنفس الشح. الشح شدة البخل. مرة واحد بخيل يقولون، يعني ما يعطي شيئا للناس. مرة يكون شحيح. الشحيح لئيم يكون، يعني لا هو ينطي ولا يرضى الآخرين ينطون، يعني يبخل بماله ويبخل بمال غيره. وأحضرت الأنفس الشح، يعني هذا غريزة الملكية وغريزة التملك، حب المال من جملة الأشياء التي أودعها الله تعالى في الإنسان، ولولا حب المال عند الإنسان لما اكتسب ولما تاجر ولما عمل ولما تحمل يسافر من بلد إلى بلد في سبيل يحصل على شيء من الأموال. إذا ما عنده حب الأموال، يعني إذا حصل على شيء من الأموال يعني هي والتراب فرشه تروح من إيده، وهذا عمل عشوائي. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله لكم قياما يعني تشخصكم أنتم بواسطة الأموال، أي الفلوس لا تدفعوها إلى أناس سفهاء. سفهاء يعني لا يعرفون الضار من النافع، يعني ما يعرفون التصرف بالأموال بصورة سليمة، لأن هذه جهد مبذول فيها حتى حصل الإنسان، حصل عليها الإنسان. فهذه لما في سبيل الله الإنسان يعطي في سبيل الله، معناه هذا يقضي على ذيك الروح الشديدة من البخل اللي ما تقبل أن تعطي شيئا، يعني يصير صراع بين النفس الإنسانية وبين العطاء الذي يعطيه الإنسان. زين، بعد خامسا الشهادة في سبيل الله. طبعا الشهادة غير الجهاد، ربما واحد يجاهد كثيرا ويدخل معارك كثيرة ويقاتل لكن ما يحصل درجة الشهادة، وإنما الشهادة درجة راقية. ولذلك القرآن الكريم يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وإلا بس يقتلون ما يسموه شهيد، يقاتل يجاهد لا بأس، لكن ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. يعني الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن اشترى منهم أموالهم وأنفسهم فلهم الجنة عوض أموالهم وعوض أنفسهم. ولذا الدرجة هذه لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. لذلك القرآن الكريم يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، أصلا حتى قولها ما يقبل، على أنه إحنا نشوف هذا ميت وتفناه. مع هذا يقول في الواقع هو حي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، ما يقبل واحد يقول، بل أحياء ولكن لا تشعرون. في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزق حي لازم يكون، ولا يرزق شنو؟ يرزق يعني أنه الله تعالى يعطيه الرزق نوع اللي ينطيه في عالم البرزخ لهم. إذن منزل عظيم أكل الشهداء في سبيله. وإحنا إذا نرجع إلى الروايات نشوف الروايات تقول: فوق كل بر بر، يعني العمل الصالح البر مو درجة واحدة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مو درجة واحدة، وإنما هذا بر ثم فوق أكو بعد فوقهم أكو، حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر. بعد الإنسان أمواله صحته عافيته أشياء كلها يخليها في سبيل، حافظ على نفسه حافظ على حياته، إذا هو أنطل النفس مالته في سبيل الله بعد ما خلى على حاله حال، ولذلك ماكو أفضل من عنده. ثم للثواب الذي يراه الإنسان الشهيد في سبيل الله، يقول هذا الإنسان يعرض عليه في عالم البرزخ الرجوع إلى الدنيا. شو تقول ترجع يا لا؟ يقول ما أرجع إلا بشرط، أرجع بأن أقتل مرة ثانية في سبيل الله ماكو مانع، لكنه بس أرجع وأعيش لا ماردا بعد، لما يراه من نعمة الله من فضل الله من شرف عند الله سبحانه وتعالى. وكثير من الروايات تأكد هذا المعنى، الذي الشهيد أول شيء يعطيه الله سبحانه وتعالى أن بمجرد أن وقع على وجه الأرض أول شيء اللي يعطى الله سبحانه وتعالى يكفر عنه جميع سيئاته. وهذا يعني صحيفة بيضاء، إذا صحيفة بيضاء انتهت القضية بعد، معناه يدخل الجنة ويقع رأسه في حجر حور العين. سأنا بنشوف حور العين بالنسبة للبدن، هذا يقول البدن البرزخي. المهم أنه يكون في عيش ورضوان وخير من الله سبحانه وتعالى. زين، بعد من جملة موارد وأسباب الشرف العلم. العلم وما أدراك ما العلم؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني يصير العالم والجاهل فرق شيء؟ ثم الباري عز وجل بعظمته خلى أهل العلم إلى جنبه في مجموعة مناسبات. مثلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة بعد منه وأولي العلم، الله تعالى والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، دول يشهدون لله تعالى بأن الله قائم بالقسط، يعني إدراك عندهم، فضل عندهم، وعي عندهم، يوصلهم إلى هالدرجة هذه أن يعرفوا الباري عز وجل معرفة ممتازة. زين، ويقول الذين كفروا، خطاب للنبي، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنت مو مرسل مو رسول. شنو جوابه؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بعد ومن عنده علم الكتاب. شوف الله هو الشاهد، يقول الله يشهد لي بأني أنا مبعوث من قبل الله، مرسل من قبل الله تعالى، لكن مع الباري عز وجل الشاهد الثاني الذي عنده علم الكتاب. فاستهنان علم الكتاب، يقولون المراد سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لأنه هو الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علم الكتاب. زين، بالنسبة للعلم تأكيد كثير أكو. شوف أنت في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لما أخبر ملائكته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نعيش بالأرض، ليش تجيب بشر، ليش تجيب اسمه خليفة اللي تصدر من عنده مثلا معاصي، سفك دام، فساد؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنتم علمكم محدود. ويظهر من هذا، يظهر من هذا أنه كان أناس يعيشون في الأرض قبل أبينا آدم عليه السلام، عاثوا في الأرض فسادا، والله تعالى انتقم منهم فذهبوا، فخلق سبحانه وتعالى آدم ووعد الملائكة بأنه هذا المخلوق الجديد إذا خلقته فاسجدوا له، يعني لازم أنتوا السجود. هل هو سجود حقيقي؟ يعني سجود شنو؟ يعني سجدون على القاع، يعني يخضعون إلى يقول لا، المراد من السجود يعني الخضوع له، يعني أنتم لازم الملائكة تكونون في خدمته، يعني تكونون في خدمته، يعني هو أفضل منكم فأنتم مطيعون له وأنتم خدم له. وهذا المعنى موجود عندنا، لأنه رحم الله أبا نؤاس لما قال المأمون العباسي بعدما عقد ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله عليه، قال تعال يا أبا نؤاس أنت في كل شيء، ذكرت شعر حتى شعر خليع عندك في الخمرة وفي النساء وفي كذا، على كل حال وانت تميل إلى علي بن موسى الرضا، شو ما مدحت بشيء، شعراء مدحوا كذا كذا كذا، قد مدحوا شو ما أقول شيء، ما هاجت قريحتك. فأنشأ يقول قيل لي أنت أشعر الناس طرا في المعاني وفي الكلام النبيه أو البديه، لك من جيد القريض بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلاما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. فإذن جبريل وبقية الملائكة تخدم المعصومين، تخدم المرسلين، تخدم الأنبياء، تخدم الأوصياء. يعني يا ملائكة لا تعاينون أنتوا إلى طواغيت وفراعنة اللي يكونون من هذا النسل ويكونون على الأرض، تعاينوا إلى ذولة الأنوار اللي خلقتها أنوارا، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. عين هو ذول الأوصياء، ذول الأولياء، ذول الرسل، ذول الأنبياء، ذول الصالحين، ذول الشهداء اللي أنوار الله تضيء في الأرض. ثم نقل لهم شيئا لم يلتفت إليه الملائكة، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. يعني الشيء الذي الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف به أو يعرف الملائكة به أو عليه موضوع العلم، موضوع العلم. ولهذا إحنا إذا نجي إلى أول شرط وأعظم شرط من شروط النبوة وشروط الرسالة وشروط الوصية، شرط العلم. لهذا نؤمن بأن حجة الله في الأرض لازم يكون أعلم الناس، يعني سواء كان على مستوى رسول أو مستوى نبي أو مستوى وصي لازم يكون أعلم الناس. زين، تجي أنت بالنسبة إلى بعض الروايات مثلا، الطبراني من علماء إخواننا السنة يذكر هذا الخبر، هذا الحديث، يقول يلتفت يوما سلمان المحمدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله إن لكل نبي وصية، قاعدة عامة، النبي ما يروح من الدنيا إلا ما الله تعالى يطلعه على الوصي الذي من بعده ويأمره أن يخبر الناس بأن هذا الوصي حتى لا يتلاعب الناس بالدين وبالإمامة وبالحكم، زين، وبالمرجعية. فإن لكل نبي وصية، فمن وصيك؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وصي موسى؟ سلمان أنت رجل عالم، سلمان طلع من بلاده راح يدور على العلم، راح يدور على الحق، راح يدور على الدين الصحيح، ولاقى عناء في هذا الباب إلى أن وصل إلى علماء المسيحيين وعاش معهم مدة وتلقى منهم العلوم، علوم الكتاب كما يسموه، كتب السماوية السابقة، إلى أن أخيرا دلوه على أنه في الجزيرة العربية في المدينة بالذات الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا في مكة ثم مهجره يكون في المدينة، ولذلك اجى قاصدا المدينة من أجل أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه هذا الإنسان الشريف يأتي إلى رسول الله يقول له إن لكل نبي وصية، فمن وصيك؟ هاي قاعدة، إن لكل نبي وصية، يعني عنده من كتب سماوية سابقة عنده معلومة. فمن وصيك؟ فالتفت إليه قال من وصي موسى؟ قال يوشع بن نون. قال ولماذا؟ ليش وصي صار دون غيره من الناس؟ قال لأنه كان أعلمهم، أعلم أمته. من بعدها المقدمة هذه تفت للإمام النبي قال إن وصيي علي ابن أبي طالب. ايش نفهم من هالكلمة هذه، من هالعبارة ايش نفهم؟ يعني علي أعلم أمتي. وبعدين عشرات الأحاديث عندنا من النبي لتذكر على النبي علي أقضاكم، علي أقضى أمتي، علي أقضاكم بعدي، وأنا مدينة العلم وعلي بابها. طبعا أنا مدينة العلم وعلي بابها مو بمعنى أنه الباب يعني أكو سور أكو باب حتى يجي الواحد يجي واحد يقول وفلان حيطانها وفلان سقفها، حكي سخيف هذا. باب يعني طريق، ادخلوا البيوت من أبواب من طريق، من الطريق. باب العلم طريق العلم، باب الخير طريق الخير، يعني طريقك إذا تريد توصل إلى علم رسول الله ما تحصله إلا عن طريق علي سلام الله عليه وعن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم. نحن الخزنة والأبواب يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني نحن خزنة العلم ونحن أبواب العلم، كما ابن أبي الحديد المعتزلي يفسر كلام الإمام سلام الله عليه. زين، فإذا العلم له فضل عظيم جدا، والعالم الله تعالى جعل له فضلا كبيرا جدا. بس هذا إذا اجتمع الذني، إذا اجتمع العلم مع الجهاد مع الشهادة مع إنفاق النفس والمال مع الهجرة مع التقوى والإخلاص، طبعا صار لهذا الإنسان شأن عظيم جدا عند الله. صار لهذا الإنسان، لذلك الإمام أمير المؤمنين يقول شيئان لا يقبل الله تعالى بهما، لا يقبل الله تعالى العمل إلا بهما، التقوى والإخلاص. إيش قد درجة إخلاص هذا الإنسان في الجهاد أكثر يحصل ثواب، إيش قد درجته في الهجرة في الإنفاق في الشهادة في طلب العلم يحصل على منزلة أكبر. بس هذه كلها مع التقوى ومع الإخلاص في سبيل الله. إيمان الإنسان كلما أقوى عمل الإنسان مضاعف. اللي إيمانه ضعيف، الرؤية مالته ضعيفة، الوعي مالته قليل، هذا غير الإنسان اللي ضعيف عادي، إنسان ربما شهداء اثنين واحد بسيط عادي فهذا إلى ثواب، لكن واحد آخر عالم واحد آخر فقيه هذا إلى ثواب آخر. زين، نجي إحنا إلى بعض النماذج في هذا الباب، منهم مولانا وسيدنا أبو الفضل العباس سلام الله عليه، لأن حديثي على أثر سؤال من بعض الأخوات المؤمنات تقول أم البنين كان لها من البنين أربع جميعهم شاركوا الإمام الحسين في كربلاء واستشهدوا. السؤال لما التركيز على العباس؟ نرجو الشرح. إذن الشهداء كلهم لهم فضل. لما نجي إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه نشوف الله سبحانه وتعالى جمع له مجموعة فضائل. أولا يقول العلماء كان فقيها. شوف أنت في حياة العباس يقول كان العباس فقيها وكان عابدا بين عينيه أثر السجود. العبادة أيضا لها شأن. بعد أولا هاجر مع أخيه الحسين عليه السلام، لأن هذا هم هجرة من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، هذه هجرة أكبر هجرة هذه، وترك دياره ووطنه وحتى زوجته حتى طفله عبيد الله والفاضل أولاد اثنين كانوا عنده وهاجر مع أخيه. زين، بالإضافة إلى هذا قدم نفسه وأمواله، ما خلى على حال في سبيل الله، في سبيل دين الله، في سبيل إمامه المعصوم. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. إذن هذا موطن آخر وعامل آخر من عوامل الشرف. بالإضافة إلى هذا كان عالما كبيرا. فربما تقول لي شو احنا في كتب الأخبار، كتب الأحاديث، ما نجد فتوى لأبي الفضل العباس عليه السلام، ولا نجد حديثا ينقله العباس مثلا عن الحسين أو عن أمير المؤمنين أو ما شابه، ولا أحد راجع العباس عليه السلام في مسألة. شنو السبب؟ السبب معلوم، مع وجود الشمس لا أثر للقمر. مع أمير المؤمنين اللي عاش مع أمير المؤمنين مدة، مع وجود الإمام الحسن السبط، مع وجود الحسين عليه السلام إمام الكل في زمانه، بعد الناس تتوجه إلى هؤلاء، ما تجي إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وإن كان له شأن كبير وفضل عظيم. فكلمة أقول للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، يعني على بصيرة كان، على وعي كان. وطبعا هذا اللي يكون على بصيرة وعلى وعي يعني يكون صاحب إخلاص كبير، ويكون صاحب تقوى أيضا، لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. فهو جمع كل هاي العناصر الشرف كلها جمعها. ولهذا تشوف في بعض الكلمات كلمات المعصومين، مو ناس عاديين. فالتقرير عن العباس اللي يلفت النظر، مثلا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين يقول عن عمه العباس سلام الله عليه إن للعباس منزلة عند الله يوم القيامة يغبطه بها جميع الشهداء. لاحظ أنت، طبعا المعصومين خارج قوس دول، لكن بقية الشهداء، الصور شهداء أحد، شهداء بدر، شهداء وين ما كان، يغبطه بها جميع الشهداء. وانت لاحظ في الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطاه خيرا كثيرا. شوف قبة منيرة، هو باب الحوائج، زيارة المعروفة إلى جانب الحسين سلام الله عليه. يعني راد عند الله تعالى حكمة أكو عنده في هالبقاء هذا في هذا المكان. ثم انت شوف بالنسبة إلى كتب المزارات، من آداب زيارة المعصوم صلاة ركعتي الزيارة، هذا المعصوم، غير معصوم ما بيركع زيادة، تريد تصلي بعد أحسن، حتى لأبوك تريد تصلي، أمك تريد تصلي لها ركعتين ماكو مانع، لكن شرط من آداب الزيارة له. سبحان الله ما عدا العباس عليه السلام. شوف أنت في كتب الزيارات بس العباس يلحق بالمعصومين بالنسبة إلى هالجهة هذه، يعني الإنسان من يزوره من آداب الزيارة أن يصلي ركعتين يهديهما للعباس رضي الله عنه. بعد هو باب الحوائج عند الله وباب عند الحسين عليه السلام. كثير من العلماء من كانت عندهم حاجة ما يرحون رأسا للحسين، وإنما يجون للعباس ويوسطوا للحسين، خلوه يكون شفيع للحسين عليه السلام حتى تقضى حاجتهم، حتى الحسين عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء حاجته. وإن كان هو باب الحوائج أيضا، أمه أم البنين سلام الله عليها أيضا باب للحوائج. يعني هل منزل العظيمة مو اعتباطا الله تعالى أعطاها للعباس عليه السلام، جمع سلام الله عليه كل عوامل وأسباب الشرف والفضل كما ذكرنا، تقوى، إخلاص، علم، جهاد، هجرة، زين، شهادة في سبيل الله، هذه كلها تدل على عظمة هذا الإنسان. ثم يا سبحان الله، شوف الناس إذا شوية أقبلت الدنيا عليهم وإذا صاروا في شدة، إذا شافوا أخوهم صديقهم تعرض لشدة، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. هذا البطل العظيم الشهيد المواسي، نعم الأخ المواسي، هذا الذي عليه سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين والصالحين والشهداء، هذا الرجل العظيم أقبلت الدنيا عليه، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ هذا أمان لكم من عبيد الله ابن زياد، أمانان جيء بهما إليه، أمان شفهي وأمان كتبي، لأنه واحد من أخواله أسماء بن خارجة أيضا دزل أمان كتابة مع غلام له. الشمر إجا جايب له أمان شفهي، لأن الشمر نائب القائد القوات المسلحة في عمليات كربلاء، هو قائد المشاة، ذاك القائد الكل، قائد العمليات كلها عمر بن سعد، ومع هذا كله يقول لي ابن ذي الجوشن لي الأمان وابن رسول الله لا أمان له. هسه بالنسبة إلى أخوته في السؤال أكو هالشيء، طبعا إخوة العباس مو بمنزلة العباس، يعني هواية إخوة أكو يتفاوتون في المنزلة، وإن كان شهداء لهم فاضل لهم منزلتهم عند الله، لكن ما عندنا إحنا وثائق تدل على أنهم فقهاء علماء كبار، وإن كانوا شاركوا أخاهم في الشهادة في الجهاد في الإخلاص في التقوى في الهجرة، وجاءوا مع الحسين وجاءوا مع العباس، مع هذا صحيح، لكنه ماكو عندنا دليل على أن كانوا فقهاء كانوا علماء كبار، ناس مؤمنين طيبين مخلصين. فمنزلة العباس تختلف، ولذلك الحسين اختاره حاملا لرايته حاملا للواء الأعظم، وكان في قلب المعركة، لأن معركة بيها جناحان وبيها قلب، فخلاه في القلب معه. ولهذا كل ما كان العباس سلام الله عليه يصر على الحسين عليه السلام أن يأذن له لم يأذن له، يقول له أنت رئيس عسكري، إذا مضيت تشتت عسكري، إلى أن ضاقت به السبل ماكو عنده بعد أحد، بس الطفل الرضيع عنده ما عنده أحد بعد. المرة أكد عليه كثيرا وين عسكرك يا ابن رسول الله؟ عسكر يعني العباس، جيش يعني العباس. ما دام اللواء خفاق الجيش ما منكسر، ما دام اللواء خفاق، لكن إذا وقع اللواء يعني انتهى الجيش. ولهذا هو ممثل لجيش الحسين، ممثل لجماعة الحسين، لأنصار الحسين سلام الله عليه. أخيرا سمع صوت الأطفال والنساء، العطش العطش. عم أبا الفاضل أنا موت عطشا وأنت الساقي، لأن يوم السابع سقاهم، تعلموا عليه، عينهم على أبا الفضل العباس، سقاهم يوم السابع، فبعد إذا عطشانين يردون من العباس. فإجى إلى الحسين عليه السلام، قال لذول الأطفال يطلبون ماء، قاعد يصيحون العطش العطش. فالتفت إليه الحسين عليه السلام قال أطلب لهؤلاء العيال والأطفال شيئا من الماء. ونظر إليه نظرة مودع، لأن يدري بعد ما رح يرجع إلى الخيام ولا يقدر يجيب الماء، لكن يحاول على كل حال. رحم الله بعض الشعراء، يقول كان مواعد سكينه وعم تقول شاوينه، نزل للماء والينا وشوف النبط علينا، ما تدري بسامعينا وقطع يسراه ويمينا، وطاح العلم من يده وطاح العلم من شفه، وصاح وراح راعية لم ينسى سكينة أبدا. حتى لما جاءه الحسين أراد حمله إلى المخيم، قال أخي اتركني في مكاني، قال نور عيني لماذا؟ قال لشيئين، الأول لأنه قد نزل بي الموت الذي لا بد منه، والثانية لأني واعدت سكينة بالماء، وإني والله لمستح منها، أخاف تحملني إلى المخيم بعد بي رماق، بعدني أسمع، بعدني أرى، تجيني سكينة تقول لي يا عام وعدتنا بالماء، أين الماء إذن؟ يا ويلي، يقل لأي سد سكنة أي من الماء، يتجي يمذلي لو تايا يا يا قف وحده يا خويا من العطش رادت تجي ويايا اي اي اي وتقل لك وين وعدك يا يا يا يا يا يا امشك يا يا خويا ما درت لنك رمية وهي برجواك تسجيها امي يا خو يا امي عين جتني هيا الرزية. وشوف انك يا ابو فاضل مطبار، يقول قام حسين محنية ضلوعة، انكسر ظهره لفراق العباس، الان انكسر ظهري وقلت حيلتي، قام حسين محنية ضلوعة، شبه صب المطار صبني دموعة، طلعت صار خزينة ببلاعة، تقل طاح خوي وقم تعنى، يقل لا يا زينب راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس، وظل عقبه ينوح الدرع والطاس، وصاته يسأل من على ان عباس تسمع زينب ان تدعوك، من لي يا حماي نسألك اللهم وندعوك بباب الحوائج أبي الفضل العباس، وبكل شهيد عندك، وبكل وجيه لديك، صل على محمد وآل محمد. واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا، من على مرضانا بالشفاء والعافية، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين وسائر المؤمنين وكل خدام الحسين، بلغهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.